بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس شرح كتاب التلقين للقاضي أبي نصر محمد بن نصر عبد الوهاب بن علي بن نصر المروزي رحمه الله، وهو ما يوافق ليلة الاثنين 26 من شهر شوال من عام 34 و400 وألف، إلا أننا نقتصر على كتاب المناسك لمناسبة موسم هذا العام 1434. وقبل أن نشرع في شرح كتاب التلقين لا بد من مقدمتين: المقدمة الأولى في ترجمة الإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله، والمقدمة الثانية في القيمة العلمية للكتاب. أما الترجمة فهو الإمام وشيخ الإسلام الحافظ شيخ الأصول وإمام النضار القاضي عبد الوهاب ابن علي ابن نصر ابن أحمد ابن الحسين ابن هارون البغدادي شيخ المالكية. ولد رحمه الله تعالى بمدينة بغداد سنة 362. يقول رحمه الله لما سئل عن مولده قال: ولدت يوم الخميس 7 من شوال سنة 62 و300 ببغداد. ونشأ رحمه الله تعالى في بيت علم وأدب وفقه وفضل، فوالده علي بن نصر المتوفى سنة 391 كانت له مشاركة علمية في الحديث والفقه، حتى عده أصحاب التراجم ضمن فقهاء المالكية ببغداد، وكذلك أخوه أبو الحسن محمد بن نصر المتوفى سنة 432 كان من الأدباء. نشأ الإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى نشأة علمية، إلا أن معيشته كانت صعبة، بحيث كان يعاني قلة ذات اليد، فعاش فقيرا رحمه الله، وكان يعاني من الفقر والخصاصة، حتى لما خرج من بغداد قال مخاطبا أهل بغداد، قال: والله يا أهل بغداد، لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية، ولقد ترك أبي جملة دنانير ودارا أنفقتها كلها على صعاليك ممن كان ينهض بالطلب عندي. فكان رحمه الله تعالى فقيرا، وكان يمده أحيانا الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. أما شيوخه فسمع من الإمام أبي عبد الله الحسن ابن محمد ابن عبيد العسكري المتوفى سنة 375، ومن والده علي بن نصر المتوفى سنة 391، ومن الإمام أبي القاسم عمر بن محمد بن إبراهيم بن سنبك المتوفى سنة 376، وسمع كذلك من الإمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد الشهير بابن شاهين المتوفى سنة 385، وسمع كذلك من أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص المتوفى سنة 393، وكذلك سمع من أبي الحسن ابن شادان المتوفى سنة 425. وسمع كذلك من أبي بكر ابن عبد الله الأبهبي شيخ المالكية في عصره المتوفى سنة 375. وكذلك سمع من الإمام الفقيه أبي القاسم عبيد الله ابن الجلاب شيخ المالكية في عصره المتوفى سنة 378. وسمع كذلك من أبي الحسن علي بن عمر ابن القصار البغدادي، وكان أصوليا نضارا له تآليف، توفي سنة 398. وسمع كذلك من أبي بكر محمد ابن الطيب الباقلاني المتوفى سنة 403. أما تلامذته لقد كان للقاضي عبد الوهاب رحمه الله جملة طيبة من التلاميذ، فقد سمع منه الإمام أبي الفضل محمد ابن عبيد الله ابن عمروس المتوفى سنة 452. وسمع منه الإمام الحافظ الكبير الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 463. وسمع منه أيضا الإمام أبي محمد عبد الحق السقلي المتوفى سنة 466. وسمع منه أيضا أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في عصره وشيخ الأصول وإمام أئمة النضار المتوفى سنة 476. وسمع منه عدة. توفي القاضي عبد الوهاب رحمه الله سنة 422. أما مؤلفاته فقد ألف كتاب التلقين، وهو الكتاب الذي نتدارس منه كتاب المناسك، وإن يسر الله عز وجل وأتممنا شرح كتاب الرسالة نشرع إن شاء الله تعالى في شرح بقية الكتاب. فكتاب التلقين من أعظم الكتب وأفضلها، وقد اعتنى به العلماء وقد اعتنى به كذلك طلاب العلم من بعد عصر الشيخ إلى وقتنا هذا، فكانوا يحفظونه كما يحفظون سورة الفاتحة. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وطبعه كذلك الدكتور محمد ثالث سعيد الغاني سنة 1415 لنيل شهادة الدكتوراه، إلا أن كتابه مليء بالأخطاء وفيه سقط كثير. وكذلك ألف كتاب شرح التلقين لكنه لم يتمه، وشرح المدونة ولم يتمه، وألف كتاب النصرة لمذهب إمام دار الهجرة وهو في 100 جزء، وشرح رسالة الإمام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وألف كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة، وألف كتاب عيون المجالس، وكتاب النظائر الفقهية، وكتاب الإشراف على مسائل الخلاف، وكتاب غرب المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة، وكتاب شرح فصول الأحكام وبيان ما مضى به العمل عند الفقهاء والحكام، وكتاب الرد على المزني، وكتاب الجواهر في المذاهب العشرة، وكتاب البروق في مسائل الفقه، وكتاب الإفادة، وكتاب التلخيص في أصول الفقه، وكتاب المفاخرة كذلك في أصول الفقه، وكتاب المقدمات في أصول الفقه، وكتاب تقييد على الأحكام الخمسة، وكتاب في العقيدة ذكره السكوني في عيون المناظرات. أما مكانته العلمية، قال ابن بسام كان أبو الإمام أبو محمد أو أبو نصر في وقته بقية الناس ولسان أصحاب القياس، وهو أحد من صرف وجوه المذهب المالكي بين لسان الكناني ونظر اليوناني. ويقول فيه الإمام الذهبي رحمه الله القاضي شيخ المالكية في وقته، وهو من أهل الاجتهاد رحمه الله تعالى. أما قيمة الكتاب العلمية فقد أجمع العلماء على أن كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب من الكتب المهمة في المذهب المالكي. يقول الإمام ابن خلكان: صنف القاضي عبد الوهاب كتاب التلقين وهو مع صغر حجمه من خيار الكتب وأكثرها فائدة. وقد اعتنى العلماء بشرح كتاب التلقين فشرحه غير واحد من أهل العلم، فشرحه المازري وهو من أجود الشروح، وشرحه كذلك أبو العباس أحمد بن عثمان الملياني، وشرحه كذلك الإمام أبو بكر بن محرز المتوفى سنة 655، وشرحه كذلك داود بن عمر الشاذلي الإسكندري، وشرحه كذلك أبو الحسن القلصادي المتوفى سنة 891، وشرحه إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام المطماطي التنيسي، وشرحه كذلك ابن بزيزة رحم الله الجميع. وهذا الكتاب في الحقيقة من أحسن الكتب، إلا أننا اقتصرنا على كتاب المناسك. كتاب المناسك سماه كتاب المناسك. يقول الإمام رحمه الله: كتاب المناسك. عبر القاضي رحمه الله بالمناسك ولم يقل كتاب الحج، مع أن كل من ألف من العلماء قالوا كتاب الحج، لكن القاضي رحمه الله قال كتاب المناسك، خلافا لبقية الكتب خاصة المالكية فقال كتاب المناسك ولم يقل كتاب الحج. فلما في رأيكم عبر بكتاب المناسك ولم يعبر بكتاب الحج؟ أولا نعرف ما معنى المناسك حتى يتسنى لنا أن نعرف لماذا عبر الشيخ الإمام القاضي رحمه الله بالمناسك ولم يعبر بالحج. المناسك جمع منسك ومنسك، وهو المتعبد، والمراد به ما يتعبد به لله تعالى، ويراد به أعمال الحج والعمرة. فالمناسك أوسع، يندرج تحتها أعمال الحج ويندرج تحتها أعمال العمرة. أما الحج في اللغة بكسر الحاء وفتحها هو القصد مطلقا، أما في الشرع فالمراد به قصد البيت الحرام لأداء الفريضة المعلومة. فالشيخ الإمام قال كتاب المناسك ولم يقل كتاب الحج، فلما قال كتاب المناسك ولم يقل كتاب الحج؟ لأن الحج ضمن المناسك، واضح هذا؟ يعني لأنه لما يقول كتاب المناسك فهو سيتكلم عن الحج والأحكام المتعلقة بالحج، ويتكلم عن العمرة والأحكام المتعلقة بالعمرة. أما تعبير بالحج فقط فهنا يخرج منه أحكام العمرة، فيصير العمرة استقلالا عن الكلام عن العمرة، مستقل عن الكلام عن الحج. فتعبيره رحمه الله أفضل وأوسع. قال رحمه الله: الحج فرض واجب على مستطيعه من أحرار المكلفين الرجال والنساء مرة في العمر. قال: الحج فرض واجب، والدليل على وجوبه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأكد الله سبحانه وتعالى وجوب الحج بمؤكدات: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأذن في الناس يأتوك في الناس بالحج يأتوك رجالا. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر صلى الله عليه وسلم فيها الحج، وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع، واختلفوا في تارك الحج متعمدا مع الاستطاعة. منهم فأجمعوا على أن من ترك الحج مع القدرة عليه آثم، وإنما اختلفوا في كفره. فمنهم من قال أن تارك الحج مع القدرة على الفعل متعمدا يكفر، وممن قال بهذا القول من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بل جاء عن عمر أنه قال: من ملك زادا وراحلة فلم يحج فليس عليه أن يموت يهودي أو نصراني. والحج هو أحد أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر إجماعا. قال: على مستطيعه، وقوله فرض واجب يدل على تأكيد القول بالوجوب، لأن قوله فرض واجب، فالفرض والواجب عند الجمهور أهل العلم بمعنى واحد، أي الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، إلا عند الأحناف الذين يفرقون بين الفرض والواجب، فيقولون أن الفرض ما كان دليله قطعي والواجب ما كان دليله ظني، إلا أن الصحيح قول جمهور أهل العلم أن الفرض والواجب مترادفان، الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب. فقول الشيخ الإمام القاضي فرض واجب دليل على تأكيد فرضية الحج وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة. قال: على مستطيعه، خرج منه غير المستطيع، والاستطاعة هي شرط مجمع عليه بين الأمة. قال: من الأحرار المكلفين، المكلفين، فالأحرار يخرج منه العبيد، فالعبد أو العبيد لا يجب عليهم الحج لأنه غير مستطيع، لأنه هو ملك لسيده. المكلفين خرج منه غير المكلف كالصبي والمجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الرجال، قوله الرجال أي خرج منه الصبيان، وقوله والنساء خرج منه كذلك البنات الصغيرات. قال: مرة في العمر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم. فبين الشيخ الإمام أن الحج فرض واجب على كل بالغ ذكر أو أنثى، بشرط أن يكون حرا مستطيعا. والاستطاعة سيأتي بيان تفصيلها. قال وشروط وجوبه، تنقسم شروط الحج إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو شرط للوجوب والصحة، ومنها ما هو شرط للصحة دون الوجوب، ومنها ما هو شرط للوجوب دون الصحة. فما هو شرط للوجوب والصحة؟ العقل، فلا يجب الحج على المجنون، وكذلك لا يصح منه. ومنها ما هو شرط للوجوب فقط، وهو البلوغ والحرية والاستطاعة. قال وشروط وجوبه أربعة: البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. فمتى يجب الحج؟ يجب على البالغ، فالصبي لا يجب في حقه الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. والعقل خرج منه المجنون، لأن المجنون لا يجب عليه الحج. والحرية خرج منه العبد، لأن العبد لا يملك نفسه، فهو ملك لسيده. والاستطاعة، أما الاستطاعة فمعناها إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة، يعني إمكانية الوصول إلى مكة. وتختلف الاستطاعة من زمن إلى زمن. في أزمنة غابرة كانت الاستطاعة الزاد والراحل، فمن ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. أما في عصرنا هذا، لما صارت الحدود بين الدول الإسلامية وصار ما يسمى بالتأشيرة، تغير المعنى الاستطاعة، فليس كل من ملك زادا وراحلة يتعين عليه الحج، وإنما لابد من إجراءات أخرى تنضاف أو نضمها إلى الزاد والراحلة، وهي التأشيرة أو دفتر الحج. قال بالنسبة للصبي، وسيتكلم عليه شيخ الإمام رحمه الله في مسألة حج الصبي، فالصبي لا يجب عليه الحج، ولكنه لو حج يقع الأجر على وليه. أما المجنون لا يصح منه الحج، لأنه أصلا غير مكلف. وكذلك بالنسبة للعبيد، لأنهم لا يملكون أنفسهم. قال وشروط آدائه شيئان: الإسلام، مع القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإمكان المسير، وذلك يختلف باختلاف العادة في الطرق من الأمن والخوف. قال وشروط آدائه شيئان: الإسلام، فالإسلام شرط صحة، لأن الكافر وإن كان سيحاسب يوم القيامة على تركه الحج، لكنه لو حج في حالة الكفر لا يصح منه الإسلام، لا يصح منه الحج، لأن من شروط صحة الحج الإسلام، لأن الكفار مخاطبون بالإيمان وبقية شرائع الإسلام، إلا أن بقية شرائع الإسلام لا تصح منهم إلا بشرط الإسلام، ولكنهم يوم القيامة يعاقبون على الإسلام ويعاقبون على تركهم بقية شرائع الإسلام. قال هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: إمكان المسير. وإمكان السير أو المسير، وهو يرجع إلى الاستطاعة. واهتمام العلماء بهذا الأمر يدل على أن أحياناً قد يملك الإنسان زاداً وراحلةً، ولكن لا يمكن السير إلى مكة، كأن يكون الطريق مقطوع بقطاع الطرق، أو أن طرق المواصلات التي يصل بها إلى مكة منعدمة، ففي هذه الحال لا يجب عليه الحج. مثلا في وقتنا هذا كان يكون مثلا الطريق الموصل إلى مكة إما أن يكون برا أو بحرا أو جوا، فتنعدم المواصلات الجوية وتنعدم المواصلات البرية وكذلك البحرية، فلا يجب عليه الحج. قال فأما الاستطاعة فمعتبرة بحال المستطيع، فمن قدر على الوصول إلى البيت من غير تكلف بدلة، يعني من غير تكلف يخرج، قال لزمه ذلك. وذكر الفقهاء في هذه المسألة الشخص الذي من عادته السؤال، الذي يسأل الناس اللي احنا نسموه بالعامية طلاب ليطلب، إذا كان هذا يمكنه أن يسأل الناس فيصل بما جمعه من المال لكي يصل إلى الحج لزمه هو أيضا أن يحج. قال فإن كان ممن لا يمكنه الحج إلا بزاد وراحلة لم يلزمه إلا بحصولهما له، وإن وجد الزاد وعدم الراحلة لم يلزمه إلا أن تكون عادته المشي كالفيوجي ومن جرى مجراهم فيلزمه، وإن وجد راحلة وعدم الزاد لم يلزمه إلا أن تكون عادته المسألة. فذكر الشيخ الإمام رحمه الله مسألة ممن ملك الزاد ولكنه لم يملك الراحلة، يعني عنده المال ولكنه لا يملك الدابة، لم يملك الوسيلة التي توصله إلى مكة، في هذه الحال لا يلزمه الحج. وكذلك من ملك راحلة ولكنه لم يملك زادا لا يلزمه الحج، إلا إذا ملك راحلة وكان من عادته السؤال فيلزمه الحج. وفي وقتنا الحاضر لابد مع تملك الزاد والراحلة أن يملك الوثائق التي بها ييسر له الحج، فإن كان غنيا ويملك الزاد ويملك المال الكافي لكي يشتري تذكرة في الطائرة لكي يصل بها إلى مكة ولكنه لا يملك دفتر الحج ولا يملك التأشيرة أو الترخيص، ففي هذه الحال لا يلزمه الحج. وقوله كالفيوجي وهم رسل السلطان الذين من عادتهم المشي. قال رحمه الله وليس المحرم للمرأة من الاستطاعة، فإن وجد رفقة مأمونة لزمها الحج رجالا كانوا أو نساء، ويلزم الأعمى إذا وجد قائدا، والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان يركب وغالبه السلامة. ذكر الشيخ الإمام في هذه الفقرة ثلاث مسائل. المسألة الأولى بالنسبة للمرأة، هل المحرم بالنسبة للمرأة من الاستطاعة، بمعنى أن المرأة لو وجدت زادا وراحلة ووجدت طريقا يوصلها إلى مكة ووجدت دفتر الحج أو التأشيرة أو رخصة للحج، فهل يلزمها ذلك أم لا؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والشافعي أنه يلزمها ذلك، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه لا يلزمها. وأصل الخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة من غير محرم، فمن نظر إلى اللفظ كالإمام أحمد رحمه الله منع، فقال يحرم على المرأة أن تسافر مسافة قصر مسيرة يوم أو ليلة من غير محرم. ويؤيد هذا القول أن رجلاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج اسمه في الجهاد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، قال: خرج اسمي في الجهاد وإن امرأتي ستحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وحج مع امرأتك. أما من نظر إلى المعنى من وجود المحرم وهو الأمن على المرأة، يعني أن تأمن المرأة على نفسها، وذلك بوجود رفقة آمنة فيلزمها أن تحج، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو المشهور، ورواية وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والمسألة محل خلاف، والخلاف فيها قوي، وإن كنا نعتمد القول بأن المرأة إذا وجدت رفقة آمنة تحج، إلا أن النصيحة أن المرأة ولو وجدت رفقة آمنة ألا تحج من غير محرم، لأن الحج هو نوع من أنواع الجهاد بالنسبة للمرأة، وهو الجهاد الذي لا قتال فيه، فتحتاج هذه المرأة إلى وجود محرم لها، خاصة إذا كانت هذه المرأة كبيرة في السن، فتحتاج إلى المحرم لأن المحرم يقوم بها، وتحتاج إلى من يخدمها، وتحتاج إلى من يقوم عليها. فلذا وإن كنا نقول متى أن المعتمد هو يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة آمنة مأمونة تأمن فيها على نفسها، إلا أنه الأفضل ألا تحج إلا مع وجود محرم لها. ومن رأى أحوال الحج ونظر خروج الناس إلى عرفة وخروجهم من عرفة إلى منى إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، أدرك أن وجود المحرم بالنسبة للمرأة ضروري. أما من يريد أن يرسل أمه الكبيرة مثلا إلى الحج، فالنصيحة وهذه النصيحة مؤكدة، أن يختار من الشباب من صغار السن من يقوم على خدمة والدته، لكن بشرط أن يأخذ عليه تعهد، أن يأخذ عليه تعهد، والأفضل أن يعطيه أجرة، يعني أن يعطيه مبلغا من المال لكي يقوم على خدمة أمه أو خدمة زوجته، فيعطيه مبلغا من المال، ولا يكتفي بمجرد القول. مثلا يلتقي به في المطار ويقول له مثلا هذه المرأة كبيرة في السن، والآخر يقول له أبشر، فلا يكتفي بهذا، لأن الوضع هناك غير مختلف، واضح؟ وخاصة بالنسبة للإنسان الذي لم يسبق له أن حج، فالأمر ليس بالبساطة أن إنسان مثلا يرسل أمه أو أن يرسل زوجته أو أن يرسل مرأة كبيرة إلى الحج، وبمجرد أن يلتقي مثلا ببعض الشباب في المطار أو بعض الكهول ويقول مثلا: رجاء هذا الحجرة هي موجودة معكم فاستوصوا بها خيرا، الأخر يقول له مثلا: أبشر. فالأمر مختلف جدا، وليس الخبر كالمعاينة، يعني ليس من يخبر في أحكام الحج، إحنا مثلا الآن نخبركم عن أحكام الحج، لكن كل هذه المعلومات التي تسمعونها لما تكونون في الحج تحتاج إلى من يذكرك بهذه المعلومات، والأمر ليس بمجرد السماع. فلذا أنصح وبشدة ألا يرسل شخص أمه الكبيرة أو المريضة إلا مع محرم لها، وإن اضطر إلى أن يرسلها إلى الحج فعليه أن يوصي بها، وهذا الذي يوصيه بها أن يأخذ عليه تعهد وأن يعطيه مبلغا من المال مقابل أجرة، أجرة لكي يخدمها، ولما يرجع يحاسبه عليها. أما أن يلتقي به في المطار يقول له أبشر، فهذه غير كافية، إلا إذا كان هذا الذي أوصيناه ممن يتق الله، لأن الأمر صعب جدا أيها الإخوان، أمر صعب يعني حقيقة صعب جدا. فإن أبى إلا اليوم إحنا عندنا أناس يمكن أن يستأجر شخص ويعطيه مبلغ من المال فيقوم على خدمة أمه أو خدمة أبيه. والحاصل أنه حتى الشيخ الكبير لو يكون كبير ويرسله إلى الحج يحتاج إلى مرافق، يحتاج إلى مرافق، لأنه أحياناً هذا الكبير قد يضطر إلى أن يركب العربية، ومن الذي يقود به العربية؟ فيحتاج إلى من يرافقه. ولا بأس أن ينتقي ولده شخص في المطار ويعطيه مبلغ من المال ويكتب عليه تعهد أنه أن يكون مرافق لوالده. واضح هذا؟ قال المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله تعالى، قال ويلزم الأعمى إذا وجد قائدا. الأعمى إذا هيئت له الأسباب وتيسر له الحج لكنه لم يجد قائدا فهنا لا يلزمه الحج، لأن الحج فيه مشي مسير، خروج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى الجمرات، ومن الجمرات إلى منى، ومن منى إلى مكة، ومن مكة إلى منى، ففيه تنقلات كثيرة. والأعمى إذا لم يجد القائد الذي يقوده في هذه الحركة فيصعب عليه أن يحج، فلذا لا يلزمه، لكن إذا وجد قائدا فيلزمه. والأفضل إذا كان أعمى أن ينظر إلى من يقوده بأجرة لكي لا يمن عليه ولا يستشعر بالتعب، أجرة يعطيه نصيبا من المال فيقوم على خدمته. والمسألة الثالثة التي ذكرها الإمام القاضي رحمه الله مسألة البحر. قال تفضل. هو المتفق بينكم، قال متى يمكن أن تتفق أنت وإياه على 1000 ريال مثلا أو 1500 ريال على أساس أن يقوم به، إلا إذا كان إنسان فيه ديانة وفيه تقوى وفيه أمانة، لأنه قد يكون فيه تقوى لكن من باب الأمانة ضعيف، قد يكون من العباد لكن ما يكونش أمين. وقد وقعت وقائع كثيرة، في كثير من الإخوان أرسلوا آباءهم إلى الحج مع أشخاص لكن لما وصلوا إلى مكة اختلف الحال، وحضرت أنا بنفسي عدة وقائع وقعت، يعني بنفسي حضرت وقائع كثيرة وقعت من أناس يتصلون مثلا من الجزائر يقول مثلا انظر أنا قد أوصيت زيد من الناس أو عمر من الناس على أن يتولى أخدمة الوالدين مثلا يوم التروية إلى منى، أنتم تعرفوا بأن البعثة الجزائرية تأخذ الحجاج يوم 8 إلى عرفة، لكن لا تتعجب لما يأخذون الحجاج إلى عرفة، لا يعني لا تتسرع وتقول بأن البعثة أو ديوان الحج يخالف السنة، لا لا معليش، لكن هم لا يخالفون السنة، ولكن بالنسبة كحاج يمكن أن تنتقد، لكن بالنسبة لما تكون أنت المؤطر تصور انتايا 30,000 حاج أكثر من 5,000 باص، يعني باش تحرك 5,000 باص من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفة في ظرف قياسي، بمعنى تخرجهم يوم 8 من مكة إلى منى وبعدين يوم فجر يوم 9 تخرجهم من منى إلى عرفة 5,000 باص باش تدخلها إلى منى، الأمر ما هو باليسير يا إخوان، صدقوني والله الأمر ليس باليسير، أحياناً 10 باصات ما تدخلهاش، عشر باصات باش تحمل 500 حاج فقط. احيانا خمس باصات باش تحمل 250 حاج ما تدخلهاش، خاصه على نظام الرد الواحد. فالبعثة الجزائرية لما تقوم بأخذ الحجاج إلى عرفة مباشرة يوم الثامن على عمل بقاعدة الحفاظ على الركن أولى من الحفاظ على السنة، لأن الذهاب إلى منى والمبيت بمنى يوم الثامن ليلة التاسع سنة كما ستعرفونه من سنن الحج، لكن الوقوف بعرفة ركن، فهم يحافظون على الركن ويتركون السنة. وهذا الأمر لما تكون أنت حاج يمكن أن تنتقد، لكن لما تكون أنت المؤطر، أنت المكلف بأن تأتي بالباصات، تتصور يا إخوان أنه أحيانا المكلفون بجلب الباصات يخرجون أحيانا على الساعة يوم الثامن يوم التروية لما يأتون بالحجاج إلى منى، فيخرجون بعد العصر ولا يرجعون بالباصات إلا فجرا، ولما يصل إلى ولما يأتي بالباصات ينام فوق الباص خشية أن يؤخذ منه الباص ليلا. فالأمر ما هو بالبساطة، فلذا يعني أعان الله الإخوان في البعثة الجزائرية، المسألة ما هي بالبساطة يعني كما يتصورها بعض الحجاج، يقول مثلا هم يأخذوننا مباشرة إلى عرفة فيخالفون السنة. لا، انتبه، فمخالفتهم للسنة لكي يحافظوا على الركن. والمسألة الإخبار ما هو مثل المشاهدة، يعني لما نخبرك ليس كمن ترى بعينك، مش كما تشوف بعينك. يوم التاسع لما تأتي الباصات إلى منى يكون الباص ملكك وانت دافع عليه أموال، لما يدخل إلى منى يوقفوه الحجاج اللي ما همش حجاجك ويركبوا ويمشيوا وانت تنظر كيف تدير، تنزلهم وانت يمكن عندك مثلا 250 حاج فقط. تصور الإنسان اللي عنده 30,000 حاج ويحتاج إلى 5,000 أنه يدخل مثلا 5,000 باص ولا 2,000 باص. المسألة والله ما هي بالبساطة كما يتصورها بعض الإخوان. وكون أنهم يقولون أن أعضاء البعثة يضيعوهم، هو ما هوش ضياع. أعلاه ما هوش ضياع، لأنهم هم يأخذون الحجاج من مكة إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة في الباصات ومن مزدلفة إلى منى. يحدث أن بعض الناس يشرد عن القافلة يتيه فيقول والله البعثة ضيعتني. الله يعين يا إخواني، يعني حقيقة إنسان لابد أن يكون منصف. 30,000 تمشيها في ظرف قياسي ما هو بالبساطة، لكن المهم أنه هات 30,000 اللي يمشيوا مع البعثة الجزائرية كلهم يحجوا، ولا واحد يجي ويقول أنا ما حجيتش، ما تدونيش العرفة أو ما تدونيش المزدلفة أو ما تدونيش المنن أو لم أرمي الجمرة. واضح؟ وهذا جهد يشكرون عليه، لابد أن نشكرهم على هذا الجهد. ويا أخوان والله لما تكون حاج لك أن تنتقد، لكن لما تكون أنت مؤطر تحت مسؤوليتك 30,000 حاج، أو أحيانا يكون تحت مسؤوليتك مش 30,000، تحت مسؤوليتك 250 حاج فقط أو 500 حاج، ما تبقدش 6 أيام، هذه 6 أيام ما تبقدهاش، لأن هذا كلهم على مسؤوليتك في الدنيا ويوم القيامة. فلذا نحن نشكر جميع القائمين، سواء اللي عنده 250 ولا اللي عنده 500 أو البعثة الجزائرية اللي عندها أكثر من 20,000 حاج. المسألة التي الثالثة التي ذكرها الشيخ الإمام القاضي رحمه الله مسألة البحر. إذا كان الإنسان لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا عن طريق البحر كحجاج مصر وحجاج السودان والصومال وإثيوبيا إذا كان لا يمكنهم الوصول تفضل إلى الحج إلى مكة إلا عن طريق البحر، فالبحر لا يمنع الوجوب إلا إذا كان البحر محفوف بالمخاطر، محفوف مثلا بقطاع الطرق والقراصنة، أو محفوف كأن يكون البحر هائج ولا يمكنه الوصول إلا واحتمال الغرق وارد، في هذه الحال لا يلزمه الحج. لكن إذا كان الغالب في خروجه من بلده إلى مكة عن طريق البحر الغالب فيه السلامة فيلزمه الحج. واضح؟ بعدين قال رحمه الله: وفرض الحج ساقط عن المعضوب، وفي نسخة المعطوب الذي لا يستمسك على الراحلة ولا يلزمه أن يحج غيره عنه. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ الإمام وهي مسألة المعضوب، والمعضوب هو الإنسان المريض الذي عنده مرض على مستوى العمود الفقري الذي لا يمكنه الجلوس ولا القيام، فهذا المعضوب أو الذي لا يمكنه أن يجلس لا يلزمه الحج. اللي لما روى البخاري ومسلم أن امرأة من حديث ابن عباس أن امرأة خثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه أن أباها شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهذا الحديث يدل على أن المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة ولا يمكنه أن يجلس ويندرج تحته من يكون عنده أمراض على مستوى العمود الفقري، مثل اللي عنده عرق النسا، وعرق النسا على درجات، فهناك بعض الدرجات التي يصل إليها المريض لا يمكنه أن يمشي ولا يستطيع أن يجلس ولا يستطيع حتى أن لابد أن يكون نائما على شيء صلب، فهذا لا يلزمه الحج. أما النيابة عنه فالصحيح أنه يجوز أن ينيب غيره عنه، لكن هل يلزمه؟ يعني المسألة التي ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله القاضي، يعني إذا كان هو لا يستطيع أن يحج هل يلزمه، يعني هل يلزمه أن ينيب غيره لكي يحج عنه؟ أما إذا تطوع شخص وأراد أن يحج عنه فهذا جائز بالاتفاق لحديث المرأة الخثعمية التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تحج على أبيها. لكن هل يلزمه؟ قولان لأهل العلم. الذي اختاره القاضي رحمه الله أنه لا يلزمه، يعني لا يلزمه لأن هذه العبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة سقط، ومتى سقطت لا يلزمه البدل. ومنهم من قال أنه يلزمه أن ينيب غيره، والصحيح ما ذكره الشيخ الإمام رحمه الله أنه لا يلزمه أن ينيب غيره، ولكن إن أناب غيره عنه أفضل، وإذا تطوع شخص فحج عنه فجائز. الأصل أن من ينيب غيره عن الحج أن الحج لا يكون له، إنما يكون لمن أنابه بشرط أن يكون قد حج، وهذه المسألة سيذكرها الشيخ الإمام رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبر النار. يعني لابد أن يكون من ننيبه في الحج على الغير أن يكون قد حج، والأصل أنه مؤتمن. أنت الشخص هذا لتعطيه المبلغ تاع المال باش يحج عليك، لابد أن يكون أمين. الواجب أن يحج عنك، ما يحج على نفسه. إذا حج على نفسه هذه خيانة الأمانة، لابد أن يكون هو حج. قال رحمه الله: وفرض الحج على الفور لا يجوز للقادر عليه تأخيره، وقد قيل السنة والسنتين، وذلك استحسان ورفق لصعوبته وموضع الاجتهاد في استطاعته. ذكر الشيخ الإمام في هذه المسألة حكم الحج، هل هو على الفور أم على التراخي. والخلاف بين العلماء مشهور في مسألة الحج، هل هو على الفور أم على التراخي. وتمرت الخلاف بين العلماء في مسألة الحج هل هو على الفور أو على التراخي، أن الإنسان إذا ملك زادا وراحلة وملك الوثائق التي توصله إلى مكة، مثلا إنسان لبس به من ناحية البدنية ولبس به من ناحية المالية، ووجد دفتر للحج وعنده جواز سفر ووجد دفتر الحج هذا السنة، إذا قلنا أنه على الفور ففي هذه الحال يتعين عليه الذهاب. إذا لم يذهب ومات، مات آثما. لكن إذا قلنا على التراخي يعني يجوز له أن يعطي دفتر الحج لغيره، وإذا مات لم يكن عاصيا. واضح ثمرة الخلاف بين أهل العلم في القول هل الحج على الفور أم على التراخي. والصحيح الذي ذكره مثل ما ذكر الشيخ الإمام أن الراجح أن الحج على الفور لا يجوز للقادر عليه تأخيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجه. لأن الإنسان لا يدري ما قد يقع في مستقبل الأيام، هل كنا نظن أنه سيأتي زمن ويقع نقص في حصة كل دولة في الحج؟ كان حصة كل دولة بحسب النسبة الإجمالية لعدد السكان، مثلا الجزائر 34 ألف، يعني 10%. لكن هذه السنة بسبب الأشغال التي تقوم بها الحكومة السعودية جزاهم الله خيرا من أشغال توسيعة المطاف، اضطروا إلى أن يخفضوا النسبة، ففي كل دولة خفضوا نسبة 20%. يعني الآن حجاج الجزائريين 34 ألف، فلما تنقص 20% يصير عددهم 28 ألف. هل كان شخص يتصور باللي 8 ألف كلهم يصير ما يحجوش هذا العام؟ فلذا الإنسان إذا وفق وعنده المال وعنده الصحة البدنية وتيسرت له أسباب الحج فليحج، ولا يؤجل الحج. وممكن يمرض، ممكن يفقر، ممكن السنة الجاية لا ييسر له دفتر الحج، ممكن لا تتيسر له التأشيرة، فلذا من قدر على الحج فيلزمه أن يحج ولا يؤخر. أما من قال من أهل العلم بجواز التأخير استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج للسنة 9، ولكن هذا لا دليل فيه، قال رحمه الله: ومن مات قال من مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه في رأس ماله ولا في ثلثه إلا أن يوصي به فيكون في ثلثه، ويلزم النائب في الحج عن غيره أن ينوي به من ينوب عنه، ويكره لمن لم يؤدي فرض نفسه أن ينوب عن غيره، وإن فعل جاز ولم ينقلب إحرامه به إلى نفسه. في هذه المسألة التي الفقرة التي ذكر فيها ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله ذكر مسائل. المسألة الأولى في من مات، من مات ولم يحج، هل يلزم الورثة أن يحجوا من ماله أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. القول الأول الذي ذكره الإمام القاضي رحمه الله أنه لا يلزم الورثة أن يخرجوا من ماله مالا لكي يحج عنه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه يخرج من ماله ما يحج عنه. الأذان ما المفروض مازال 6 دقائق؟ نكمل خلاص. لأن الحج عبادة غلب فيها جانب العبادة البدنية، فلا تقبل فيها النيابة كالصوم والصلاة إلا إذا أوصى. فإذا أوصى في هذه الحال الواجب أن يعمل بوصيته، لكنه إذا لم يوصي فلا يلزم الورثة أن يقتطعوا جزءا من المال لكي يحج عنه، لكن إن اقتطعوا نصيبا من المال فهذا يرجع إليهم، لأن هذا المال الذي تركه الميت هو ملك للورثة، لكن لا يلزمهم أن يقتطعوا نصيبا من المال. يعني ما نقولوش مثلا أنه هو مثلا ترك مات وخلف 100 مليون مثلا، قبل قسمة التركة قال نحيو 30 مليون للحج، فلا يلزمهم ذلك. لكن إذا كان أوصى قال إذا هذا المال للحج، إذا ما مت فحجوا عني، ففي هذه الحال يلزمهم العمل بوصيته ويلزمهم تنفيذ وصيته. لما روى البخاري ومسلم أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أمها ماتت، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عنها، قال حجي عن أمك، فيجوز أن تحج عنها إذا كان أوسط، أو إذا لم توصي إذا تبرع شخص بالحج عنها. إذا كان أراد أحد من الورثة أن يتبرع بالمال لكي يحج عن هذا الميت فيجوز. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى مسألة، وهو أن الإنسان إذا كان عنده مال فلا ينبغي عليه ولم يحج لا ينبغي له أن يترك هذا المال حتى يختلف عنه الورثة بعد وفاته. بعضهم يقول الحج عنه والبعض يقول ما نحجوش عنه، فعليه أن يوصي قال هذا نصيب من المال لكي تحج عني. وإذا ما حج عنه شخص حصل له إن شاء الله الأجر والتواب. فإذا قلنا بجواز النيابة في الحج فإن العلماء اشترطوا شروطا في النائب عن الحج. قال المسألة الثانية: يلزم النائب في الحج عن غيره أن ينوي به من ينوب عنه، أن يقول لبيك اللهم حج عن فلان، كما جاء في الحديث أن الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال أخ لي. ومن المسائل التي ذكرها الشيخ الإمام في من ينيب غيره يكره لمن لم يؤدي فرض نفسه أن ينوب عن غيره. إذا كان هو ما حج يكره له أن ينوب عن غيره لحديث ابن عباس نعم يصح لكن يكره. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا يدل الحديث يدل على أنه يكره للإنسان أن ينيب عن غيره قبل أن يحج عن نفسه حجة الإسلام. واليوم بحمد الله كثير من الناس لما يقصدون أشخاصا للنيابة في الحج يشترطون عليهم أن يكونوا قد حجوا. ويمكن أن تنيب شخص لكي يحج عن ميتك أو عن الحي العاجز الذي لا يمكنه أن يحج لمرض دائم ملازم له، يمكن أنك تتصل بالجزائريين الموجودين في مكة إذا كانوا مثلا في شباب مقيمين في مكة، فيمكن أن تعطيه جزءا من المال ويحج عن ميتك. قال رحمه الله المسألة الأخرى، قالوا إن فعل جاز، يعني إذا فعل يجوز هذا الفعل، لكن هل ينقلب عنه أو أن ينقلب لغيره؟ قال لم ينقلب إحرامه إلى نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو قد قال لبيك اللهم عن فلان فلا ينقلب هذا الحج عن نفسه، وإنما يكون لمن أناب عنه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكر العلماء أن الذي ينيب عن غيره في الحج إذا كان مخلصا مخلصا لم يأخذ أجرة وإنما تطوع بالحج عن غيره بإخلاص أعطاه الله عز وجل أجر الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره لا ينقص من أجره ما شاء. وجاء ممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، بحيث أنه إذا حج عنه بشرط مخلصا ومن غير أجرة يعني تطوعا فيحصل الأجر له لهما من غير أن ينقص أجر المنيب شيء. والله تعالى أعلم. نقف عند قوله رحمه الله ويكره التنفل بالحج قبل آداء فرضه ويصح إن وقع ولا ينقلب إلى الفرض. والله تعالى أعلم. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما وأن يرزقنا حجة وأن يكتبنا من حجاج هذا العام فإنه القادر على ذلك. يعني إحنا الآن نتكلم على أحكام الحج مش تلت أيام بقوا على عرفة، يعني ما زال الوقت. ثم يمكن أنك تدبر دفتر الحج، يمكن أنك تدبر تأشيرة، ثم ما نحكي لكش على فضائل الحج وكيف يبقوا تلت أيام على الوقوف بعرفة، ثم ما عندك ما تدير بها صح ولا لا؟ يعني نمرضك برك، يعني نزيد نتعبك نفسيا، لكن دوك ما شاء الله وباقي لك 30 يوم فتقدر تدبر دفتر الحج وتقدر تدبر تأشيرة مجاملة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.